تفضل شيخ. في تحديد وقت خروج العصر، وقت العصر. شيخ، الأحاديث التي فيها أن وقت العصر صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الشيخ تكلم على انتهاء الوقت، يعني من حيث الأحاديث، الشيخ فيها أن لما صفرت الشمس أو لما والشمس بيضاء ناقية والشمس حية إلى أن يصير ظل شيء مثليه، شيخ، يعني هذا من حيث معنى هذه الأحاديث تدل على أن وقت العصر ينتهي إلى هذا الحد، يعني من صلى متى صلىها؟ جبريل عليه السلام لما صلى لما حدد الوقت قال بين هذين وقت، يعني خارج هذا الحد. أن صلاة جبريل كنا تكلمنا عنها دار لي في صحيح البخاري، وبينا أن ذاك التوقيت كان في أول مرة ثم زيد فيه وضبط. واضح. يعني هنا نقدم سؤال، من أدرك ركعة قبل المغرب، يعني كيف زيد فيه؟ يعني أي دليل شيء؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المغرب صلىها في نفس الوقت، في اليوم الأول واليوم الثاني، صح ولا لا؟ وقت واحد المغرب. ليس في أول وقت. في ما وقت واحد المغرب. وقت واحد. المغرب قلت لك صلىها في وقت واحد، ما صلى في وقتين وقال بين هذين وقت. المغرب. وبعد ذلك وش اسمح توقيت المغرب؟ تفضل. ربما سكت عنه إذا ذاك ربما سكت عنه استعمله ثمة. لا شيخ، لكن الصلوات الأخرى حدد فيها شيء. يعني لما لا اسمع مني الآن، قالوا بين هذين وقت. إذن هذا في بداية الأمر، أنا قلت لك الآن والتشريع ما زال ينزل. هذا لازم نحطه في الاعتبار. إذا كان تذكر الآن ها الدليل، إذا قررنا هذا ابتداء وبعد نمشيوا لنقتد الأدلة، طيب ولا لا؟ فهمت الآن؟ يعني إذا حبينا نضبط الأمور بضوابط صحيحة سليمة نمشيوا بهذا الضابط هذا. يعني هذا كان في أول وقت، وانت سلمت لي في المغرب ولم تسلم؟ شو سلم؟ لابد أعطيني الحديث تاع المغرب، حديث جبريل أنه صلاها في نفس الوقت. حتى لو صلاها في نفس الوقت، لكن لا يعني أن ليس لها وقت أن تخرج. نفسه العصر. لا العصر شيء. أي اسم أخ. نعم. أي جواب تجيبه أنا سأتمسك به، ولازم أنت تخرجني بعد من مأزق اللي راك فيه الآن. أنت معي الآن؟ أنا راني عندي اعتراضي، كما أنت الآن اعترضت تسأل فيها في التوقيت. أنا أول ما جيت بصلاة المغرب لأنها صلىها في نفس الوقت، صح ولا لا؟ عندك حديث ولا لا؟ ها؟ حديث جبريل في التوقيت معنا، فضل أعطيني حديث جبريل. يعني أنا فيما يأذكر أنا فيما أستحضر من أدلة كانت في ذهني، فضل أقرأ حديث جبريل. صلى المغرب ثم صلى المغرب. أرفع صوتك، تخرى دائما أرفع صوتك. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفي مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين بارق الفجر وحرم الطعام على الصائم، وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء الآخرة حين ذهب ثلث الليل، خلاص. ثم صلى الصبح حين أسفل الليل. الآن؟ الآن بالنسبة لي أنا عندي وقتين، عندي وقتان. لكن هنا شيء، صلاة المغرب في حديث جبريل صلىها لوقت واحد، يعني بداية يعني الوقت الذي صلى للوقت الأول، يعني لم يحدد كبقية الصلوات، يعني الأول الوقت وآخر الوقت. لكن شيخ، هل يعني لا نقول أن للمغرب وقت يخرج به تخرج فيه صلاة المغرب؟ لابد أن نقول شيخ، حتى وإن لم يرد في حديث جبريل. فهمت سؤالي؟ فهمت أنا. خلاص اقتنعت الآن أنك كنت مخطئ؟ لا شيخ، ما اقتنعت. عند المغرب، قلت لي الآن صلى المغرب في نفس اليوم وصلى اليوم الثاني المغرب في نفس اليوم في نفس الوقت. إذن ثم قلت لي المغرب يستفاد وقته من أحاديث أخرى، نفس الكلام قلوه في العصر. هذا جوابي بسهولة تامة. قلت لك ما ستجيبني على المغرب وعلى العشاء سأجيبك، أقول لك يا فلان ذاك الاستعمال استعمله، صلى حين ذهب ماذا المغرب العشاء وصلى حين ذهب ثلث الليل، والحديث الآخر اللي فيه التوقيت متى شطر الليل. إذن ماذا ستفعل بهذه النصوص هذه؟ عملتها أم لا؟ لكن في العصر شيخ ما تقول لي لا تقول لي ما تقول ليش لكن جاوبني على الإعمال فقط. تفضل. السلام عليكم. مرحبا. تضح الأمر عندك ولا الأصل فيه تسلم الآن، ما تزيد، ما لا تتعب نفسك ولا تتعبنا جميعا معك. الآن من خلال الآن نقول لك الآن من خلال التدليل والنقاش العلمي، تسلم ولا ما تسلمش؟ خبارك الله فيك. دوك الآن مش عندك زيادة إشكاليات، أنا أعينك لإخراجك من الإشكاليات. أما ما ستقوله لي في هذه الجزئية سأقوله لك أنا في العصر. إذن أصبحت الإلزام مروا، أنت تلزم نفسك بنفسك، ما أحتاج أن ألزمك أنا. لماذا؟ لأن الرسول صلى المغرب اليوم الأول عند حين ماذا؟ غابت الشمس وأفطر الصائم. في اليوم الثاني حين غابت الشمس وأفطر الصائم، يعني نفس التوقيت صلى فيه المغرب. هل نستطيع بهذا النص حديث جبريل أن نلزم الناس أن للمغرب وقتا واحدا هي بعد غروب الشمس مباشرة؟ وهذا الملكي وش قالوا؟ اللؤلؤة وغير ذلك صلوه في أول وقت، لكن بعدها جاءت النصوص الأخرى وعطتنا شيء زيادة. من هذا استفدنا، من هذا اللي حكينا نتكلم على حديث جبريل أشرت إلى هذه الإشارة، قلت لهم حديث جبريل هذا فيه دلالة أن مواقيت الصلاة في أول الأمر كانت بصفة خاصة، ثم بعد ذلك هذه المواقيت زيد فيها. وحديث عمر بن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط، لا إنما التفريط من أخر صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى، هذا خاص بماذا؟ بأربع صلوات والفجر خرج من ذلك. تبقى جيد، يعني هذه النصوص الآن نذكر لك في شيء زيادات لأنت ما لعلك ما عثرت عليه. أعطيني النص هذا سيش. شوف ما نقول مثلا يخرج الفجر، نحن نستطيع شيخ أن نجعل مثلا وقتا آخر ووقت يعني وقت مثلا ربما الضحى أو ما يعني بعد عندنا الصبح جاء بتوقيته ماذا؟ بشروق الشمس. شيخ العشاء، العشاء نصف الليل. بارك الله فيك. نعم صلاتين يعني العشاء والفجر. بارك الله فيك. يعني عشرت نصف الليل قبيلي ولو أنني شيخ بأن هنا شيخ نوع من الأحاديث التي فيها أن يعني من أدرك مثلا إيه هذا هو يعني أحاديث إيه نعم قبل المغرب فقد أدرك العصر. أوه. ولهذا مر بينا كذلك في هذا المقام هذا وقرأنا كلام لشكون المالكي رد على المالكي في المواقيت هذا قرطبي لما جاء الحديث عبد الله بن عمرو بن العاص هذا وفيه المواقيت القرطبي مبرز قال لك يقول وقت اختياري وقت ماذا ضروري في هذا النص هذا ما فيش وقت اختياري وقت ضروري. شيخ يعني لو ما يستدلون به شيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى تلك صلاة المنافق المنافق دائما وبدا كما تعلم المنافق معليش اسمع مني المنافق عنده شيل داخل وتقصد وغير المنافق هو اللي يشغل وشغل دوك نكمل بسرعة دوك نفعل كذا 12 دوك نكمل حتى نسيب الوقت تروح تجري بسرعة اللي تؤدي صلاة في وقتها يعني. مثل الصحابي الذي تأخر عن الغزو نعم شكراً هؤلاء سيكون صاحب ضرورة ما سماش ضرورة لا تسمى ضرورة رانا نتكلموا على عصر حبيبي نعم شيخ نتكلم على العصر ما هوش على ضرورة العصر العصر لابد أن يصل ما كانش جمع صلاتين مع المغرب ليس الشيخ جمع أنا لا أسميها ضرورة شغل وشاغل اللي ممكن يؤدي الصلاة هو عنده شغل هذا نعم نعم يعني مضطر الى ما هو ما هوش ليس ما انا لا ادخل الضروره يعني شغله وشاغل قادر على التخلي عن ذاك الشغل ويصلي صلاه في اول وقتها، وانما لما راى سعه الله ورحمه الله به في هذا تمادى في عمله. هذا ما كان عندنا نصوص، هذا ما درست لا نستطيع هذه. وهذا سبحان الله الاسبوع الماضي كنا نتكلم عن نفس الموضوع هذا ولا لا؟ قلنا ندخل النصوص مع ماذا؟ في حاله استنفار. قلنا مع النصوص النبويه لا ندخل في حاله استنفار بما فيه متع العلماء وغير ذلك، ندخل النص ونريد محاربه النص ابتداء وتوجيه النصوص. لا، نمشي مع النصوص بهذه الانسيابية وبهذا الجمع تاع النصوص يتبين لنا الأمر ذلك. من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، وأما المنافق فهو يتقصد فعل ذلك يتأخر. من حين الحين احنا كنا هذا الأسبوع اللي قبل هذا، صح ولا لا؟ كنا ماشيين في الطريق اللي قصبطينا الخروب، أنا ماشيين كنا نصلي فطر سنة وقت العصر، كنا خلينا نصلي فطر يعني. أنا ماشيين طاق طاق طاق ماشيين طب تلفت، أنا كنا نوصل الخروب نصلي تلفت شوف الشمس على قربت خلاص، صلينا الظهر ركعتين ما كملوا العصر خربت الشمس. معنى قد تحصل الإنسان مثل هذا الأمر هذا، ما وش وإحنا في قادر نتوقفه في ماذا؟ كنا هكذا أنا وحاضر سيد علي معنا هكذا الوقت يمكن نصليها في الطريق بعد ما خرجنا ومشينا فهمت ولا لا؟ اذا هذا لما كان هذا الانطلاقه بهذه الصوره هذه بهذه الكيفيه هذه مشينا، قلت على اساس وين انا نصلي واحنا رانا في قضايا مساء نبحث ونتكلم وكذا، ذهول الذهن كليا طب نشوف وقل واحد بس هنا مباشره في الطريق نتاع الخروج يعني مازلنا واحد 3 كيلو على الخروج ما بقاش بزاف 3 4 كيلو على الخروج قلت واحد هنا قلت لك مباشره سلمت انا قام هو هذا انا صليت الظهر هنا قاموا مصلوا غير كملوا الظهر الشمس راحت. فهذا مثل هذه الامور تحصل يعني الانسان مش يتقصد، اما المنافق ماذا يفعل؟ يتقصد فعل ذلك. فهمت تماما؟ اذا هذه الامور احنا دائما ابدا في مع نصوص النبي صلى الله عليه وسلم، علاش دائما انا نركز فهمت؟ يعني نركز دائما ابدا انك تجمع ولا تجعل المفاهيم السابقه اللي عندك لازمه من اخوال اهل العلم، ولهذا قلت لك القرطبي، كلام القرطبي في المعلم يعني. ما هذا لما ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وش فعل؟ قال وهذا نص فيه دلالة على أن تقسيم العلماء إلى وقت اختياري وقت ضروري ما فيش هذا، وفيش دلالة. قال إنما التفريط من ترك صلاة حتى يجيء وقت صلاة الأخرى، يعني من صلىها قبل ذلك لا يسمى ماذا؟ مفرطا. ولو أن صلاة الجماعة في أول وقت هي مطلوبة ما معرف النص الأخرى في ناحية ترغيب وفعل النبي ودوام فعل النبي ماشينا، لكن حتى ننزل النصوص منازلها الصحيحة تكون بهذه الصورة هذه. وقلت لكم الحمد لله أنا في بحثي في صحيح البخاري تلفت إلى العشاء وإلى المغرب، المغرب صلاها في نفس الوقت والعشاء في ثلث الليل، إذن ثم بعد ذلك أصبح فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى العشاء في نصف الليل شهرني. وصلى عندما حدد وقت المغرب قال لك ماذا؟ حتى يغيب الشفق. إذن هذا خلاني نقول أنك في بداية الأمر كان توقيت بحد، ثم وسع الله علينا كما كان في رمضان وش كان؟ من نام ولم يأكل إلى الغد في دعوة الصيام من جديد، ثم جاءت رحمة الله بنا وحمد ذلك. فهمت الآن كيف يسمى العملية؟ الشيخ حديث من أدرك ركعة يحمل على من لا عذر له، أيها مطلق. أما النائم والناس يقول يخرج حتى عن وقتها ما كانش إشكالية، أما النائم والناس حتى وإن أخرج عن وقتها فذاك وقتها فلا كفارة لها إلا ذلك. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ناموا وقد أشرقت الشمس وأول مرة الواقع وقت حز ذلك ماذا؟ وعظم الأمر عندهم خلاص، ما عندهمش ما كانش نص جديد، عظم الأمر في نفوسهم خلاص خرج الوقت الصلاة لا تصلى، فكان الأمر بالنسبة إليهم عظيم يعني رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، الأمر عظيم بالنسبة للجلل، كان الأمر جلل يعني بالنسبة إليه. فماذا كان من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا تفريط في النوم، فساروا ومشوا. ها أما هم لما صلى وما قال ما حسن كان ما كفرت، قالوا ما كفرت ما صنعنا، ما كفرت ما صنعنا. فتكلم بعضهم بعض، همس بعضهم لبعض، فسألهم ما همسكم؟ فقالوا ما كفرت، قلنا قال بعضهم بعض ما كفرت، قال أليس لكم أسوة؟ أليس لكم في أسوة؟ ليس في النوم تفريط، إنما تفريط في اليقظة. هنا جاء النص بتاع هذا الأمر، خلانا نخلي هذا التوقيت جديد بالنسبة لهذا الأمر. ولهذا دائما بدنا شوف الآن بالنسبة لهذا للصلوات الفرائض، لا نقول بالفضاء بالقضاء بعد خروج الوقت، نوافل نقول بالقضاء، نوافل الرواتب يعني نقول بجواز القضاء. لأن النبي شغله وفد ماذا فعل؟ صلىها مع خروج الوقت الذي حدده لها، لأن نوافل عنده وقت محدود، حددنا أربعا قبل الظهر ركعتين بكذا، حدد المواقيت هذه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدها، ولهذا أم سلمة تحيرت وش تفعل أنت وتقول نهيت عن الصلاة بعد العصر، فبين لها أن هاتين الركعتين التي لم أصليها بعد الظهر صليتهم بعد العصر. من هنا استفدنا هذا خاص بالرواتب صلى في غير وقتها، وإلا وقتها الوقت الذي حدده الشارع. وكل هذا نقول الإخوة اللي ما عندهم أي شاغل يشغلهم وخلوا الصلاة خرجت، يعني الراتبة خرجت خلاص راحت يا وقفها. فرضا الفرضا متكلم من الاول انا ما حطيناها في الاصل، قلت لك الفريضه ما تصلى غير الا للنايم والناس. ثم انت تكون جالس وما يشغلك الشاغل، تقول تنسى يعني في هذا جالس تقول تكون صلي تكون صلي اختار لي اذن المؤذن لك راح الوقت بتاعك. شيخ اي تفضل ما شاء الله تبارك الله تعالى. ارفع صوتك. وقوله صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تصفر الشمس، يعني بقوله ما لم تصفر ما لم تدخلها صفرة. نعم. ما معنى تصفر؟ وظاهره أنها ما معنى لم تصفر؟ بيضاء نقية. يعني مثل للغروب خلاص ما بقي حتى تصبح تصبح صفرة. أي نعم. لا قبل لا. مالت للغروب. هي يعني تصفر، أنا قلت ما معنى تصفر؟ تميل للغروب خلاص بتولي صفرة. وظاهره أن آخر وقت العصر قبل مخالطة السفرة. وهذا كما قال في حديث بريدة بن حصين ثم أمره بالعصر والشمس بيضاء نقية لم تخالطها سفرة. يعني في اليوم الثاني. وهذا الظاهر مخالف لحديث أبي موسى إذ قال فيه ثم أخر العصر حتى انصرف منها والقائل يقول قد احمرت الشمس. وظاهر هذا أنه بعد سفرة بكثير. وجه الجمع أن هذا كله تقريب، وإنما التحقيق يحصل بما في حديث جبريل من تقديره بما إذا كان ظل كل شيء مثلي شخصه. قال القاضي أبو بكر العربي وهما متساويان في المعنى، لأن الشمس لا يزال بياضها ناصعا حتى ينتهي ثني الظل، فإذا أخذ في التثليت نقص البياض حتى تأخذ الشمس في التثليت لتتمكن السفرة. وقوله ويسقط قرنها الأول فيه إشكال، وذلك أن قرن الشمس أعلاها وهو أول ما يبدو منها في الطلوع وأول ما يسقط منها في الغروب، كما قال في هذه الرواية في وقت الفجر ما لم يطلع قرن الشمس الأول، وهو إما أن يراد به أعلى شعاعها الدائر بها وإما أعلى جرمها وعينها قرنها عين الشمس. نعم. وعلى التقديرين فآخر وقت توسعه العصر قبله كما قررنا، وحينئذ يتضح الإشكال. قلت ويظهر لي أن المقصود بقوله وقت العصر ما لم تصفر الشمس ويسقط قرنها الأول أن يبين به امتداد وقت الأداء كله إلى غايته، ويدخل فيه الوقت الذي سميناه نحن وقت الضرورة. وعلى هذا يمكن أن يقال إن السفرة هنا هي ابتداء تغير الشمس إلى السواد عند الغروب، وهذا على لغة العرب في تسميته بالأسود أصفر كما قال هن سفرة أولادها كالزبيب. وهو سفرة سفرة ما تقول لي السوداء سمس، تبقى سفرة سفرة يعني ما تقول لي السوداء، حتى عند الغروب لا تصبح سوداء إلا على مذهبنا نحن في الكلام على الإفطار أنها تسوي النقاب ومن بعد تسوي السدل، فهمنا ممكن يعني. تفضل. وكما قال تعالى كأنه جمالات صفر، وفي قوله بقاعة صفراء أي سوداء، ويكون قرنها جرمها، والله تعالى أعلم. وقوله وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، هذا يؤذن بأن وقت المغرب موسع كسائر أوقات الصلوات. خلاص بس بارك الله فيك جزاك الله خير. يعني الآن هو يتكلم على الشمس ويقول هذا التوقيت الجديد فيها رد على من قسموا التوقيت إلى ماذا؟ اختياري وضروري. هو قرطبي نفسه لأن مالكه هو في حد ذاته ويصحح مسلم قال هذا فيه رد على من يقول هذه المقولة، وهذا غير سليم يعني على، لأن هذه هي هذا اللي دائما احنا نسموه الإنسابية مع النص. لما يجي النص يجب الإذعان والخضوع إليه وتقابله مثل ما هو ظاهره. فهمت الآن هو القضية؟ يعني الإشكالية دائما وبدأ في التعامل مع النصوص الأمر الأول هو هذه المفاهيم اللي عندنا السابقة هي التي تجبرنا بعد ذلك إلى يعني كما نقول إحنا توجيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم توجيه وفق ما نريده نحن من خلال كلام العلماء وغير ذلك. هذا الأول. الثاني أو البحث عن يعني المس بأصل الحديث الذي هو صحة الحديث بالكلام على بعض الرواة. اليومين آدم جاب لي واحد الورقات واحد ما عارف منين سنة دقيقة بس هذا يقول رواية في صوم تاسوعاء أخرجها مسلم يضعفها الدكتور جامعي أرجو من أهل الحديث أن يردوا عليه ردا علميا. ما عارف من اللي جاب هذه الانترنت ولا هذا طالب عندي يقرأ عندي كشف رسالة صوم يوم عشرة وحده منقول صوم يوم عشرة وحده كاف في حصول السنة سنة وإصابة السنة الاثنين محرم كذا الدكتور عبد العزيز الفراج صوم عشرة وحده الثلاثاء كاف مش عارف من هذا قال هو يتكلم ولم يصح حسب تخصص صوم عشرة وحده يعني الثلاثاء كاف في إصابة السنة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبه تبرز خصية هذا اليوم ويظهر اليسر في الدين. لم يصح حسب تخصص أن النبي صلى الله عليه وسلم صام تاسوعا أو الحادي عشر ولا أمر بهما. وأما فضيلة شهر الله المحرم فكذا كذا هذا يبدأ بعد في رد حديث ماذا عن علي بن عبد الله بن عباس عن علي بن عبد العباس عن ابن عباس الحديث الرواية الأولى يوما قبله يوما بعد معروف الضعيفة هذه كان تحريا وغير ذلك ضعيفة يتكلم عليها وبعد يدخل الحديث الحديث الأخرى كلها اللي هي لا لأن أحيانا الله قادم أصومنا التاسعة وحديث أبو الحكم بعرس ضعفها كان يأتي معناتها الآن كي تبحث في منهج علم الجرح والتعديل تشوف هذا الحكم الأعرج تجد أن الإمام أحمد يوثقه تجد أن الإمام أبو زرعة يوثقه ويتجد كذلك الإمام من الذهبي يقول صدوق ثقة يعني علماء كبار ما فيش واحد ضعف الرواية في حد ذاتها والذين تكلموا في شرح مسلم ولا تكلم عن مسلم ولا واحد أشار لهذه الجزئية وهو يذهب يختار لماذا لأن أحد أحد المجرحين قال ماذا لين الحديث يمسك هذيك يبني على هذا الحديث كامل يعني قضية من هم مثل كالإمام أحمد معتبر ماذا من معتدلين وغير ذلك تجد الرواة هذا تجد من هم يعني في قوة في ذلك هذا وين تكون القضية يا مع المفاهيم يا مع الكلام على الإسناد بدون ضوابط علمية هو حسب تخصصي ويقول يعني أنا ماذا مادي وهذا لا أدري من هو هذا الدكتور هذا يقول حسب تخصصي والأئمة اللي من قبل كذاك اليوم حبيت نبحث بحث بسيط يعني على حديث لأن أحيانا هذا صوم التاسع عدد حتى هذا الحكم العرج وجدت من هو من أعظم الأدلة عند من؟ عند ابن حزم يعني حبيت نقول الشيخ ناصر بن حجر العسقلاني كل يتكلموا في صحيح مسلم ما كانش واحد يعني عرج على أن هذا الحديث فيه كلام إلا هو هذا علاش هنا مفهوم هو بشر هو من حيث الكلام على هذا لان احيانا اصمنا التاسعه مخالفه اليهود هذه روايه ضعيفه ويبحث الحكم حديث حتى المرج يضعفه لهذا للراوي هذا الحكم الارقي عبد الله وروايته موجوده بكثره في مسلم وفي غيره من الحديثات هذه تقريبا دائما في هذا المنهج العلماء في قضايا لما يكون الميول الى جهه وما يكونش التجرد الى اصابه الحق تكون مشكلة كبيرة جدا جدا جدا وهو يبحث على نص كما قلنا في الأسبوع الماضي هذا النص مشكل هذا النص مشكل والإمام الطحاوي ماذا فعل عنده كتاب مشكل الآثار متعارضة بين بعضها بعض هو ثم يتولد مشكلة اللي يحلها لك المشكلة بن حزم الطحاوي حط مشكل آثار النصوص المتعارضة ما جعلش نص لوحده ماذا مشكل مع قاعدة أو غير ذلك مشكل فهذه اللي الإشكالية نتاع في هذا المضمار وهذه النصوص اللي دائما احنا نتكلم على هذا الباب باب العلم وخاصة باب الفقه والجمع النصوص وغير هذا يعني حقيقة يحتاج من الإنسان تجرد كل للحق ما استطاع إلى ذلك سبيلا وعنده هدف واحد هو ظهور الحق مش الرأي أجمع عليه متعارف عليه يعني لما تجي أحيانا تشوف يعني من أئمتنا الكبار أو عندك قلت لهم أنا أول ما بدأت في عاشوراء بدأت مع ماذا؟ مع كلام الشيخ حسن تيمية وكلام الشيخ زاهد بن قيم الجوزية وكلام الشيخ ناصر وكلام صاحب العثيمين اللي قالوا أن صام التاسع صام التاسع مخالفة، فمن لم يستطع صامته صام الحادي عشر. فلما رجعنا للنص ونظرنا إليه بمنظار صحيح وجدنا النبي كان قادر أن يصوم الحادي عشر وما صامه، إذن التاسع ما هوش مخالفة. إذن من خلال هذا يتبين هذا المعنى هذا. وعلاش قلت لك دائما أبدا؟ هو لما تكون الفكرة قد رسخت في الذهن عند طالب العلم وعند العالم، وثم يأتي النص النبوي يعني يتعامل معه بالمفهوم الذي ساد عنده، يعني يحكم هذاك. ما قلت لما أنا أتكلم دائما مع الطلبة يصبح هذاك الفهم اللي قالوا ابن تيمية والفهم الذي قالوا القيموزية وشرع عليه العلماء يصبح هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصبح ينافح ويكافح ليبين أن هذاك هو الحق، مع أنه ليس هذاك هو مراد الرسول وإنما فهمه أحد العلماء ووجه النص ذاك التوجيه. هاي الإشكالية والنراية دائما أبدا في مثل هذه القضايا. لما قلت لك شوف القرطبي وشوفه مع أنه مالكي ولا لا، لكن لما يكون يتجرد الإنسان للنصوص وبدأ يجمع في النصوص ويتجرد لها قال هذا في دلالة على أنه ما فيش وقت اختياري وقت ضروري في النصوص من خلال النصوص النبوية الموجودة فيها، وإنما هذا كله مال كله وقت. ثم بعد ذلك تلك صناعة المنافق الذي هو هذا ديدنه هو يفعل ذلك، وإنما المؤمن عموما الأصل فيه هو المحافظة على الصلوات والمحافظة على أوقاتها وأداء في أوقاتها. فعندما تطرى مثل هذه الأمور هذا ربي أعطانا والحمد لله في هذه الساعة تضعك الأمر. الذي لا تصح به الصلاة بالنسبة للغير معذور والذي تحرم به الصلاة للمعذور هو سقوط حاجب الشمس الناسي والنايم، هذا أصحاب العذاب. لا شيخ الوقت يعني هو سقوط حاجب الشمس أو طلوع قرن الشمس، هو ينتهي التوقيت للصلاة ببروز حاجب الشمس الذي لم يتلبس بالصلاة. من أدرك ركعة يعني بسجدتيها وقال الله أكبر وكسيد وقال الله أكبر ما ولو جلس يسترح ما فعلهاش يعني وقال الله أكبر تمت السجدة ولم تمت؟ تمت الركعة سجدة، إذن تمت الركعة بعدها سقط حاجب الشمس. ها سجدة واحدة، أنا عندي ركعة كاملة سجدتين أنا عندي بسجدتيها. لا أعطيني معلش إذا كان في رواية الحمد لله. أنا عندي أدرك ركعة قبل هذا اللي في ذهن، إذا جيتنا زيادة وسعنا شوية. إحنا عندنا ليه لك عشبانه بالنسبية مع النصوص ما عندناش إشكالية. شيخ ما لا سقط حاجب الشمس. معلش الآن بدأ حاجب الشمس. شيخ قلتم ما سقط حاجب الشمس. معلش ما هي أعطيني يعني. درهم واحد عنده شوية صوار يعني ولا شيء دائري كحل ها خليس أحسن شيء ها هذا خير ها تليفون ها هكذا شوف هذه الشمس هنا عم ببرد دائري هاي شفتها هذه هنا هذه هنا هذا هو حاجبها شفت يعني المقصود الحاجب هذا كي شوف علوي هاول معناتها حاجبها يعني الذي هو العلامة لتصبح ماذا كالحاجبي، وهذا تشوفها اللي يتبع غروب الشمس يشوفها يبقى هكذا شوية شغل الحاجب عند هذاك الوقت الحاجب غير ما يبدأ الحاجب ذاك هذاك الوقت ترك الركعة عند ما يسقط واللي مشي حاجب خلاص يعني تصبح علامة هنا حمرة شوية فقط مشي حاجب. شيخ هو قرن الشمس هذاك هو حاجبها قرنها هو حاجبها هذا عند الشروق وذاك عند الغروب نفسه هاك الحاجب ذا القرن يعني حتى ذا يغيب قرص الشمس هاك من قرص الشمس كالحاجب هذا يبقى هكذا يعني هكذا العلامة وتبقى لك هكذا شغل الحاجب. بالنسبة للمعذور يترك حتى يخرج الوقت لا لا لا لا أنا أسمع مني قلت لك تقول لي المعذور أنا نقول المعذور النائم والناسي من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها. لا هذاك شيء آخر زيادة الآن أنت راك تطلب مني متى ينتهي الوقت. فمن أدرك ركعة إذا وصل حاجب الشمس وأنت ما عندك حتى عذر يعني لا نايم ولا ناسي هذاك الوقت ماذا؟ راحت الصلاة. تفضل. هل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته. أول سجدة أو ركعة. وإذا أدرك أول سجدة من صلاة أول ركعة. أول ركعة سجدة بمعنى الركعة. لا هذا خطأ منك. شيخ لا مش خطأ. شيخ في حديث عائشة الشيخ فسرت الركعة بأنها سجدة. قال ركعة السجدة. بارك الله فيك، هذا سجدة جزاها الله خير، هذا هو الفهم، هذاك تفسير عائشة سليمة، بارك الله فيك. لكن شيخ قلت لك ولكن ديما لكن لكن لكن هذا يطلق يطلق تطلق السجدة من أدرك سجدة قبل غروب الشمس، ما أدرك سجدة مع إمام في خطأ كسرة يطلق في لغة العرب إطلاق البعض وإرادة ماذا؟ كل هذا من باب إطلاق البعض وإرادة الكل. لكن شيخ في لغة العرب شيخونا مثلا لما قال إذا أدرك أحدكم أول السجدة شيخ الأصل أن نعمل بظاهر اللفظ. معليش معليش معليش معلم احنا هذا ظاهر النفظ رانا احنا اسمع مني اسمع ما تسبقنيش أنت في الظاهرية رحم بابا ليس الشيخ الذي علمك هشكون هو أنا ولا أنا وهذه الإنسية بي الذي علمك هو أنا لكن عندما نشوف النصوص ركعة ركعة ركعة وقال أول سجدة المقصود به قد تطلق الركعة سجدة ويراد بها الركعة إذن حتى النص تكون ماذا متوافقة قلوا هذا الكلام كشي وعدا إذن قلت هذا الوضع الآن عندما يغيب عندما يبدو حاجب الشمس سواء المعذور يعني نائما أو ناسيا لا يصلي حتى ترتفع هذا قلناها في الموضوع سب السلام حميز اي نعم معلاش لان النبي نام وقد بدا حاجب الشمس ماذا فعل ارتاح له حتى ارتفعت فصلى لانه كان كانت الصلاه ثم كان يصليها كما في المواطن الاخرى صلى في نفس الوقت اذا ما شاء هنا قلنا هذاك الوقت كان النهي فيه للتحريم او النهي فيه للتحريم لا توصل إلا من تلبس بركعة قبل ذاك الوقت نتاع التحريم هذاك يتمادى بإذن من الشارع خرج من التحريم لماذا؟ لأن هذاك الوقت هو المحرم التي لا تؤدى فيه وصلى ويركع لها من يسجد لها ويعظمه من الشياطين فإلا ذلك الشارع أخرجه بهذا النص أنه من أدرك ركعة قبل أن يغيب حاجب الشمس فقد أدرك الصلاة فهذا يدل على أنه يتم صلاته ولا يضره في ذلك والله أعلم في غزوة الخندق لما خرج وقت العصر صلى الله عليه وسلم شفت ذلك عمر الخطاب لذلك لم يصلي العصر حتى غرب لا عمر الخطاب صلى شو ما صليت صلى عمر ما صليت لا ما صليت وإلا يجيب النص ما تعرفش أنا راني مضبوط يعني أنا راني ضابط ما استطعت ذلك سبيله مبشر عرضة للنسيان يعني. لا حتى يعني لو لكن العذر ليس من الآن معليش لا يهمني الآن عند رك تتكلم بكلام وأنا أجاوبك عما تريد قلت لي عمر قلت لك عمر لا هذه النقطة الأولى إذا كان قولك صحيح لازم نرجع أنا إلى قولك أن عمر ما دركش وإذا قولي أنا صحيح ترجع أنت إلى قولي الأولى النقطة الأولى قلت لك عمر لا بقى هنا النقطة الأولى رحت بتاع عمر واشي جيتوا كادت هكذا قال كادت نسأل الله أن يلطف بنا جميعا أن يصلح حالنا وحال بس قال هو في صلاة العشاء لو دعوا إلى ماذا؟ إلى كراعي إيه كرة أنا مرمتين مرمتين أحدكم عرقا سمينا أو مرمتين حسنا هذا إن شاء الله يعني فهمت يا هذا الناس بيجوك لازم دينهم مطعيم ودينهم كذا مش يجوك خلاك الوقت يشوف يجريهم ما شاء الله تبارك الله نعم تفضل حديث عمر شيخ عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخندق بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب عمر صلى في الوقت يعني ما كدت عمر أسلك خلاص وتراجع لي أنا وياك ننتقل النقطة الثانية ها أنا علم الحديث تعرف ولا نعرف إيه أنا معاك النبي ما صلىش كلية وأنا عندي في رواية ما صلى الظهر ولا العصر ولا المغرب حتى دخل وقت العشاء فأذن فأقام نصل العشاء ثم أقام هذا الظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء بعد الصورة هذه أنا أعلم كله في هذا الوقت هذا بك إشكاليتك أنت فين؟ إشكالية يعني في ضبط الأعذار التي يجوز إخراج الصلاة فيها. هذا قلنا جاء الراوي أبو قبل أن حديثة أبو سلمة سعيد. أبو سعيد الخدري حديث أبي سعيد الخدري قال هذا في نفس القضية يذكرها كان هذا قبل أن تنزل صلاة الخوف قبل أن ينزل في صلاة الخوف في شيء قبل أن ينزل في صلاة أقرأ الحديث أنا صابر لا صبرني راني في اللت يعني الحمد لله الصبر موجود ولا رانا شادين عقولنا وثابتين كم تفضل هاي قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى أرفع صوتك أرفع قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حبسنا يوم الخندق حتى ذهب هوي من الليل حتى كفينا وذلك قول الله تعالى وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأمره فأقام فصلى الظهر وأحسن كما كان يصلي في وقتها ثم أقام للعصر فصلى يعني حاولت نبحث على الأذان بصوتش حتى رواية كان في رواية واحدة فيها ضعف ها؟ ها؟ يعني مؤذن لكل صلاة فيها ضعف لأن كنت ناقش مع واحد مالكي تقريبا بالمر هذا هم يشوفوا المالكية أن يؤذن لكل صلاة يجمع بين صلاتين يؤذن المغرب تكمل المغرب يعاود يؤذن شفتها غير عند الإمام تاعنا في الحي هو اللي يفعل هذه الفعل هذا ما جمع الأئمة يصلوا غير بأذان واحد هذا الأصل فيها كما فعل جمع النبي صلى الله عليه وسلم لكن قلت له قال لا بد لكل صلاة بعد بقيت نبحث أفعال النبي في صلاة الجمع وكان ما فيش أذانين في غير أذان واحد وهذا الجمع لا غير معتاد جمع ماذا من أجل المطري هو تمسك أنه لا بد أن يؤذن لها يؤذن لها دين داخل المسجد مش داخل برا فيه أنا كنت أذن داخل بتولي مشكلة بعد إذن حبيت نبحث على هذا كش ما أجد لهذا الجمع لجمع النبي صلى الله عليه وسلم لغير حاجة هل في أذن هذا موجود سبحان الله فغيرها أقام فأقام فأقام تفضل ثم أقام للعصر فصلاها كذلك ها؟ ثم أقام للمغرب فصلاها كذلك ثم أقام للعشاء فصلاها كذلك اسمع اسجدوني وذلك قبل ان ينزل في صلاه الخوف فان خفتم فرجالا او ركبانا وذلك قبل ان ينزل في صلاه الخوف معناتها هذاك الان انا استفدت فائده وهذه الفائده يعني اللي استفدتها من الناحيه العلميه ان كمه المواقيت تاع الصلاه ثابته وتفعل وإخراجها عن وقتها يوجب قضاؤها إذا كان الإنسان مشغول وعارف الوقت راح يخرج وهذا من هذا النص هذا استفدت الفائدة هذا وهذا الآن انتهى أمره ما ساحته واحد تمسك به لأن قد قدر نزل بعدها ما يوجب الصلاة في وقتها هنا استدل بعض أهل العلم الذين كان يقولوا بقضاء الصلوات كلها كان الذين يقولون بجواز قضاء خمس صلوات اعتمدوا على ماذا على هذا النص هو ماذا ترك الظهر والعصر والمغرب ثم جاء العشاء فتركت ثلاث صلوات كأنها صلاة يوم منهم جبت هذا الشيطان المكي يرى أنه إذا ترك صلاة يوم كامل يعني متعمدا يقضيها لهذا النص لأن ترك شو هو متعمدا لانشغال الكفار ترك الصلاة معناتها من خلال هذا النص استفدنا أن هذه الأوقات التي كانت موقتة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق قبل نزول صلاة فرجالا أو ركبانا خرجها عن وقتها وصلها معناتها كان في هذا الجواز أن الإنسان إذا خرصل ثم لما نزل قوله تعالى فرجالا أو ركبانا إن الصلاة كان عن المؤمنين كتابا موقوتا هذاك الوقت ولات القتال ولو ماذا مسايفة ما بقاش فيها لا جمع التقديم ولا جمع التأخير يعني مش جمع التقديم اللي هو بدون ضواب يعني يصليها قبل بيشتغل معركة ويفعل كذا لا ولات لابد من صلاتها في وقتها مع ثابت ثبوت الجمع تقديم التأخير بين الصلاتين شوف هذا الحديث فأقام فيه ذكر الإقامة دون ذكر الأذان ما فيش رد على المالكي الذي يقول بالأذان لكل صلاة كنت هذا أقام فيها نعم فيها معنى يا. يقول لك ما أذنش كلية يا لفت مليحة يعني شيخ الأذن مفروغ منه الأذن تقوليش مفروغ منه لأنه متفرغش منه هنا. شيخ المالكي لا يقول لا نؤذن من أجل الصلاة ما يقولهاش شيخ ولكن هنا فيها تفصل فأقام هو عنده فأقام الأقامة اللي يحملها على الأذان أنا عندي هذا النص هذا قلت لك هذا لكن الملكي يحملها على الأذن شيء. ها؟ الملكي يحملها. ممكن قلت لك أنا يحملوها على ذلك. لأنهم يرون أن لا بد لكل صلاة من أذان. هذا ما عنده. لكن اللفتة لا لباس حلوة جدا من آخر مرة هذه. قدم عقله شوية لباس. لكن الجمع المصوص شكل حديث. أذن أمر بنا فأذن ثم أقام. لا ما فيش. هذا صلاة الخوف لا ما وجدتش في في هذا التخريج صلاة عن وقتها لما خرجها صلاة عن وقتها ما شفت غير أذى فأمر فأذن فأذن فأذن ما كانش فيها شيء هذا شيخ حديث عبد الله كان في ضعف هذا يعني ممكن انتبه من عيام اللي تحتاج منك شوية مراجعة صححها لغيره الواقعة فهمني مليح يا بني شيخ ناصر احيانا وهذا ما يوقعنا في كثير من الاحيان في اشكاليات يعني نمشي وهنا الان يكون عندنا بحث نريد الوصول فيه نتيجه سريعه من حين الحين الشيخ ناصر يصحح القصه عامه لكن في جزئياتها قد لا يلتفت الى هذا ابو عبيده لم يدرك اباه ها مرسل على قلبها رواية بالذات. هذه رواية أذن. فأمر بيان فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام إلى آخر الإقامة. نعم فأذن قلت لك فيها كلام مرسلة. أبو عبيدة بن عبد الله بن مسلم. نعم. علاش قلت لك أنا في هذه الإشكاليات الشيخ ناصر أحيانا لو كان إنسان يعتمدش مليح وراجع القصة بشوية بتمعن لأن قلتش تراجع المسألة دائما أنا أقول هنا وقتاش المسألة تراجع بقوة لما يكون فيها مبحث يكون فيها بحث يكون فيها مدارسة هذاك اللي يعطيك طول النفس في البحث ويعطيك هذاك الوقت دقة في البحث أحيانا كنت تبحث هكذا ما تكون تشوف قلت ما شاء الله تم تمر صحيح وتري ما جمار في حديثات لما قال لي الآن أنا لما جاني هذه الورقات لهذا المجلس ذكرتهم الآن وقناة الحديث بحثته راجعته يعني لكن ما دققتش في من في رواده على حدة جاء فقال كلام دوك ابتداء أنا عندي من حيث الواقع العلمي لم أسمع بتضعيف حديث حكم دعب ولا حديث ابن عباس لئن أحيان الله إلى قدم صمنا التاسع يأتي لأحد الرواة كذلك يضعف ويضعف الروايتين في مسلم مش رواية واحدة يضعف الروايتين فلما وصلت لهذه النتيجة لهذا أنا رجعت الآن من حيث المنهج العلمي يعني أحيانا كي تكون تبحث وتدقق مسألة يكون على الأقل إشارات بسيطة على الرواة ولا لا ما وجدت فلما رجعت اليومين هذا وانا راجع هكذا في الحكم بالعرش وجدت نفس الكلام فيه عند اهله عند الامام احمد عند كذا كذا ما فيش غيرهم دوك وجدت ابن حزم يصححه بيت نروح الى ابعد من ذلك يعني شفت اصحاب تخرج النصوص هذا لعلي اجد بعض اهل العلم هم عندهم قدره علميه يعني صححوا حتى يكون الامر تو الشيخ ناصر ممكن يقول لك بعض الناس ينسبوه بماذا بالتساهل في بعض التصحيحات ممكن ينسبوه لكن عندما ترجع الآن للشوكاني يسوق ويدور هذا جد يكون احنا ابن حجر وجماعة والنووي وجماعة تسوق هذا النص هذا ولا يعرج حتى واحد على أي راوي من رواة الأسناد معناتها يخليك ترتاح نوع من الراحة في التصحيح هذا لكن اللي يحتاج منك الآن كثير هو مراجعة الآن حال الراوي هذا اللي يخليك هكذا وهذا اللي قلت له أنا لما كانت المسألة ابتداء أنا في ذهني أذن بشهاده وهذا الأصل فيه يؤذن هذا حتى يعني. لكن الرواية هذه اللي فيها أذن مرسلة وهذا الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم إذا جمع لكن من حيث الآن تستدل وتدل لرجل آخر يقول لك أنا مسلم هذا الأمر هذه لكن هاي القصة هذه مش عاد تقول له مالك يحتاج من يقول إحنا على شيء صحيح حتى تلزمه في حد ذاته من ناحية فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل مثل هذا ولم وأذن لكل صلاة المجمع الإجماع الرسول دائما أذن واحد صلاتين إقامتين أذن واحد إقامتين كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لا ولا حول ولا قوة إلا بالله فهمت الأخ قلت لك الرواية هذه أنت الأذن فيها كلام مرة تبي يعني أنا بحثها أنا فيها كلام وهي مرسلة يعني ما كانش قوي في حد ذاته وش كنا نتكلموا معها؟ ما هي أنا خلاص واتضح الأمر يا أخي نعم شيخ أين؟ تحت المسجد يعني وقع في أخطاء كثيرة في هذا يعني إذا كانت عند الغروب سوى لازمك تصلي تحت المسجد عندما تضيف شيء عندما يبدأ غياب حاجب قبل ذلك ممكن إذا بدأ حاجب وتوقف حتى تغيب بعدها وترك تغيب الغياب هذا بالنسبة للغياب وغياب القرطبة وعنده بالنسبة للشروق عندما ترتفع. والله هذا ما يكون. إذا كانت الفريضة لم تصلى فتحية المسجد من باب أولى، هي أقوى منها ولم تصلى فغيرها من باب أولى، والله أعلم. المغرب غير قرص الشمس بغيابها خلاص دخل الوقت، المغرب بغياب قرص الشمس يدخل الوقت. بالنسبة للصبح حتى ترتفع، يعني كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أداء الصلاة وغيره. نعم فهمت الآخر جتون. ولهذا دائما أبدا قضية البحث، أنت تقول بالظاهر أنا كذلك مثلك، لأن كان الناس الآن نسبيني للظاهرية، وكان بعض الطلبة بعض تراجعوا يعني حبوا ينسبوني للظاهرية. لا نسوا ظاهرية، لكن أنا أعمل على إعمال ظواهر النصوص. يعني ما عندي من مفاهيم سابقة تربينا مدة من حياتنا العلمية على هذا اللي نشأنا عليه، النشأة اللي نشأنا عليها دائما أبدا. الإنسان في أي بيئة ينشأ يتربى عليها، في أوساط العلماء ينشأ بينهم يتربى على ذلك، ما أقدرش ننكر هذا. هذا الأمر هذا يعني أساسي، يعني دائما أبدا عندما نتكلم على القضايا العلمية وهذه في حياتنا اليومية العملية هكذا. يعني الآن كاين أمور يعني سبحان الله لازم ننتبه إليها، وقد تغيب عنا هذيك الحقائق فيصبح عندنا احكام خاطئه. اليمين هذا سبحان الله، جاتني اختي تشتكي من زوجها، واهلي جابت لي قصه نتاع واحد مع زوجها دكه الان، ومن بعدها تشوف النصوص عندك، لكن احنا في كثير من الاحيان لا ننتبه اليها ولا نعطيها قيمه. عندما تقع الواقعه تعطي قيمه. قالت لي فيها اخت عندها زوجها كان زوج بها اخ، ومن بعد بديت ساهل يسمع الاناشيد نتاع الاطراك التركيات الاطراك، وبديت تشوف المشاهد. الاخرى عندها زوجها هي شويه شويه يحرك الديابوليك الشياطين، هذا يشوف افلام نتاع الدبزه نتاع كذا، ما هذا نفسه ماشي نورمال. انا رومان. فهي واش فعلت؟ راحت جبهاته هو يخليها راقده ويبدا يمشي. مجرد ما قصت لي الزوجة القصة بقيت نشوف أنا كيفية التعامل. وهذا الكلام نقول فيه بالنسبة لي الآن اليوم مع هذا النص جديد، نقول فيه تو جديد يعني بالتوجيه هذا. وجدت أن هذا الزوج مريض، وهو ليس من المجاهرين. استغفر اي تبون عندك فيها مليحه؟ لا مليحه من ناحيه ماذا؟ من ناحيه ترك الانسان فيه خشيه لله. يعني انتبهوا معي انك نتكلم هذا حتى مع بعضنا البعض، وكذا اخطاء لتقع ممكن تشوف اخ من الاخوه على شيء هكذا، هذيك تشوف الانحراف حاول انت من خلي يمشي وخليك معاه في تعامل شرعي دائما ابدا. وهذاك النصح من بعيد اياك يعني واسمع يا جاره ثابت، يعني واضح يبقى ثابت معك هذا. لكن بعدها ماذا يحصل؟ كي بقيت ندقق في القضية هذه لهذا ماذا يحصل؟ الرجل كان يتخفى ويتستر، بعدها ماذا يصبح؟ يصبح أول ما يحصل منه أن يجاهر مع زوجته. ها أنا نشوف هاي ديريكت يدخل يحط لها ديريكت تاك تاك تاك. ها ها الشيطان دفع به إلى ذلك، خرج من ماذا؟ من تخفي وتستر، يعني ما زلت فيه شوية إيمانيات وخايف على روحه غير هذا، ولو أنهم مع الناس. وهذاك الوقت المرة تقول لك منافق ودنت بعض تحطون زيادة، كون كان كشوة سواريخ للنار كانت من ثم تحطوا ثم تلوحوا ديريكت عبر القارات توصل للنار، يعني أنا بعتاته تحت الأرض من الشيطان. فأنا قلت لها هذا أكبر خطأ، أول مرة نقول هذا، هذا تبقى دير روحها ما عندهاش خبر، فهمت؟ ويبقى الكلام العام هذا الوقت اللي رانا فيه راه كثر الفساد وكثر كذا وكثر كذا، والاخوه يحكوا لي بعض القصه بعض الاخوه كذا كذا، ممكن يعودوا ماذا الى رجل. اما اذا جابهته مباشره وهو صاحب البيت سيتمادى به، ممكن يصبح مجاهر بمعصيته امامها. والرسول قال كل امتي ماذا معافى الى من؟ والمجاهر نوعان، المجاهر المجاهر اللي لا يبالي بالناس يفعلها علانية، والمجاهر الذي يفعل بالليل وقد ستره الله عز وجل فيذهب يتحدث بها يكشف عن نفسه ستر ربي ستره ما فتحوش. فهذاك الإنسان معناتها كان يتخفى مستور أو فيه خشية فيه خوف فيه كذا. لما يحصل مثل هذه المجابهة من الزوجة ممكن تدفعه بعد ذلك إلى ماذا؟ إذا مازال فيه خوف ممكن تعرف يخشى ربي يخاف هذا تغلبه ممكن. أما إذا تعرف منه أنه بدأت الانحرافة الكبيرة خليه يخاف خير تقول لي عنده أوقات مال معدود. وهذا بما يسمى خلق التغافل. اي نعم هذا هو شاد هكذا الواحد متعود عنده الانترنت او يشوف هو ما نحن مش ودارينه يشوف هو راه يشوف هو في البيت راه يشوف ديري راه يشوف في ميكي مسكين خلاص. لما تجيه يحب تطلع خلي له شو وقت اروح لي قدامه وبدا يمشي بشويه بس روح اللي عنده خلي له طن باش يحط الكيسير على الخروج يعني يفلت وبعده قعدي معه. بعد ذلك فعلت ماذا؟ خيرا مازال ماذا؟ فيه خير. إذن هذه أمور سبحان الله قلت قد يغفل عليها الإنسان من حيث التوجيه النبوي والشرعي لكن في هذه الحقيقة وجدت أن النوع من هذا المجابهة الزوجة ولا الزوج للزوجة وغير هذا بهذه الصورة هذا قد يؤدي إلى ماذا؟ إلى معصية أكبر من ذلك إلى فساد أكثر من ذلك وهو أن يجاهر وتبدأ أول مجاهرة في ذلك مع ماذا؟ مع أيام بعد يبني يمشي الأبناء وبعد يمشي في كل طريقات وهذا خطر كبير جدا جدا. فمن كان فيه نوع من الخشية لله عز وجل ودفعته نفسه علو معنا لازم نحاول هذاك الأخ نأخذ بيده ولا في أحسانه نعم هذا مثل هذا الشيء نقول لا يجوز للرجل مثلا يتجس على ما نقدروش نقولوا لا يتجسس لأن التجسس شيء والمجابهة شيء واحد آخر. يعني هذا البحث عن الأبناء ولا البحث عن الزوج ولا البحث عن الزوج هذا ما كاش مشكلة باش تعرف الإنسان وين راهو ما كاش مشكلة لكن بعد العلم كيف يكون التعامل هذا نتكلم عليه احنا بعد العلم هي يعرفه بعد العلم كيف يكون نعم بعد العلم هذا اللي نتكلم انا ما فيش من ابناء لازم تراقب لازم تفعل لكن بعد علمك يجب ان تعمل كيف تخرج هذا الانسان مما هو فيه. الرسول يقول لما زنا معك لا تعلم لعلك قبلت لعلك فخرت لعلك كاين اشياء للشارع يمشي فيها الحال. الرجل قال لقد لقيت امرأة وقع بينه وبينها ما يقع بين زوجها إلا أنني لم يحصل بيننا ما يقع بين زوجه وزوجها صلى العصر جاء خارج. وهذا لا يعني مني فتح باب شر الأخوة لأن ممكن من ثم تولي في شيء بعد آخر هذاك الموطن ثم ما يشد فيه غير الرجال. ولهذا دعته امرأة ذاتي قال إني أخاف الله رب العالمين ما تلازم لازم قوة ثم يفلت الرجل غير يعقد العقد فقط يفلت بلا دخول. ولهذا قال موسى لا يتبعنا بنى بمرأة ولم يدخل بها ما يروحش الجهاد بعدها وين إلا العقد. ولهذا قال الرسول ما رأيت أذهب لربي الحاج الرجل الحازم مال من الحبار قلنا هذا نقول دائما بدنا نتكلم عن الآخر وتقول هالأمر الرجل أمر الرجل لك بيدك أنت يا كي تعرف إيش تسلتي الوعقل وسلتي هو هني قلت لك هو ها إيش وش راني أنا راني أنا الآن برا ها أنا راني بالنسبة نقوله نعرفه على هذا بالنسبة لي هو اللي ليه لأن هذا الضعف يقع في المرأة والرجل هي وحدها في البيت أو دار الانترنت خلاص تو هي كيف كيف. إذن لما يعلم الإنسان مثل هذا إياه أن يصل ممكن المرأة يجابها مش كما هو الرجل عنده سلطة البيت هذا الذي سيدفع به بعد ذلك إلى المجاهرة وهو أنا أنظر إلى هذا ويدخلك بعد طول حياته هي في ماذا ضنك العيش فعلى الأقل هذا التصرف منه علاش يقول هذا؟ حالات وحالات خاصة. لماذا قلت هذا الكلام الآن؟ أنا ما نجي نقول فيه هكذا اعتباط، لأن نقول فيه مبني على نصوص. الصحابي لما جاء قالوا لعلك قبلت لعلك فقاتل لك على فعل، وش معنى هذا؟ وجوز عنه. ثاني قال وقع بيني وبينها ما يقع بين الزوج والزوج إلا أن فعلت كل شيء إلا أني ما لم أفعل ما يفعله الزوج مع زوجته. قال صليت معنا؟ قال نعم. قال إن الحسنات يدرنا أخي من الصلاة طرف النهار يزول في المنارين الحسنات يدرنا. يعني هذه الأمور هذه ذكو حنا الآن هي جمع النصوص، هذه نفسها جمع النصوص في باب الأمر معروف عن المنكر. يعني كأنه من ناحية الشرعية لما المرأة تعرف من راجلها التزام ثم يزلق ما لا تراعي فيه البشرية تراه ماذا؟ ملك يجب ماذا؟ يقع هنا الإشكالية، وهنا يقع بعدها وش يسمى؟ المجاهرة. كان يتخفى كان يفعل تصبح المجاهرة منه مباشرة. قلت هذا الأمر والله اليومين فقط عندما سئلت عنه جتني أخت تكلم عن راجلها داير قلت له منافق هكذا ديركت فيه منافق. هذاك الصحابي عندما جاء الرسول قال له منافق، قال لي حسنات يقول الناس. يعني هذه كأنها تربية في باب التعامل مع الناس في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وخاصة بين أقرب الناس بعد القرآن الزوج مع زوجه. هذا يعني الأسلوب الذي يبقي أن العائلة تخشى الله وتخاف الله وتراقب الله، ما استطعت ذلك سبيلا، لأنه هو عندما فعل ذلك تخفيا دليل على أن فيه شيء إيمانيات في ذلك، لأن المولى عز وجل قال استحي من الله كما تستحي من الشيخ الكبير. أثبت أن بين الناس أثبت الله حياء للشيخ الكبير، وطلبنا هذا النوع من الحياة مع الشيخ الكبير، ما طلبناش حياة القمة في الحياة، قال لا كما تستحي من الشيخ الكبير. إذن هذا كله ممكن نقول احنا لما ننظر بهذا المنظر هذا ما لست ستقول لا تأمر معرفتنا كمان لازم معرفة الأبناء وغير هذا، لكن يبقى دائما وبدا هذاك الأمر على الأخ باليد، لأنه هذاك الأخ باليد سيأخذ لك الإنسان ما هو أحسن بعد ذلك. ومرت بينا في هذا النصوص الوفد الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم اشترطوا عليه ماذا؟ أن لا يزكوا ولا يجاهدوا. ثقيف وفد ثقيف كله هكذا كلام فيش ما تزكيه ما تجاهدوا روحهم شيهم لما صرفوا. قال فإذا أسلموا تصدقوا شاهد ما تغير شيء يقع تغيير. شيخ واحد قال له أصلي صلاتين فقط، الآخر قال له لا أصلي لا صلاتين فقط. قال له لازم يصلي كل صلاة خمسة. قال له غير زوج فقط. لا لا هذا شوية فيها زيادة يعني هذا. قالوا غير صلاتين، قالوا نبي عليه صلاتين ولا مسلم عاصي خير من كافر. هذا اللي نحن حاولنا نشوفه. لا يعني وش قلت أنا؟ هذاك الاعوجاج اللي في الزوج وفي الإخوة تاعنا اليوم الآن اللي رام دخلين للإنترنت، هذاك الاعوجاج اللي موجود أو ريزاتر نوت هكذا من تفخيم يعني ها؟ ها؟ لا لا بالتفخيم يعني أي أنا أنا شر كبير يعني يعني عارف والله اخترت الكلمة اللي مناسبة يعني التفخيم يعني جلل الأمر بعد ذاته. عندما نقول أنا يعثر على ابنه ولا على بنته ولا على ولده ولا على زوجته ولا الزوج تعثر على زوجها يحاول أن يأخذ باليد يعني الابن ويشوف مثل قال كبير نبحث فيه عندي وقت نبحث فيه لك المتعالى بعوث يعطوه المتعالى هذا الزمان هذا مجد واخذوهم شو اسمه يا ذا الزمان هذا بالسيف عليك تدخل الانترنت دوك الطفلة ما تقدرش تديها لها للسيبة تقول لي بالسيبة عليك تدير تقول لها بلد صغير تدير تشوف له باش تبحث له غير هذا ليش كالية باش تزول حبيت تشوف الانترنت هاني بجنبك أنا وانت يا ركي بجنب الحلال الابن حبي يشوف هاك مع خوتك خليش واحد مع خوتك تخرج من إشكالية والكبير أحيانا يتسلط أنت وش تفعل؟ كي تكون داخل عنده وانه يبحث هذا حاول تراقب من حين حين جيل عنده من حين حين جيل عنده خليه هذاك الوقت ماذا؟ متخوف ما عندوش هذاك الاطمئنان الكلي. هذا اللي خلينا نقول احنا باب هذا الاصلاح، هذا الجانب اللي موجود من الايمانيات يا في الزوجه يا في الزوج، هذا يحتاج منا مثل هذا الامر هذا. ولهذا الرسول لما جاء الرجل وقال هذيك المقوله فعل هذيك الفعله، قال له صليت معنا؟ قال قالوا ان الحجر اقيم الصلاه طالع في النهار وزوف من الحجر يذبنا سيئات في ذاك ذكر ذاك انت تجتنبك بارامته عنه كفر عنه. يعني نحاول نركز على جمع الانسان وبقائه وقيامه على الشرع ما استطعنا ذاك سبيل. تفضل فضيله الشيخ. ممكن بحديث حمار ممكن يشرب الخمر. لا تعين الشيطان على الاخر انه يحب الله ورسوله. هذا كان فيها حد حده. شيخ الكلام هذاك زائد ربما. معليش قال لهم الرسول عليه الصلاه والسلام لا تعين الشيطان على الاخر. معليش انا قلت كلام هو حده. انا نتكلم الان على قضيه المعصيه اللي ما هيش حد. لاش لأن عندنا وليس هذا من باب التسيب والتساهل، يعني حتى ندرك أبعاد الحياة التي يجب أن نعيشها يعني، ونكون دائما قائمين على شرع. وهذا القيام على شرع راح هو الذي سينجينا بعد ذلك إلى كمال، يوصلنا إلى كمال القيام على ماذا؟ على الشرع. قال وصليت معنا؟ إيش معنى هذا؟ أنت محافظ على صلوات في المنهج النبوي إيه، حتى تدركوا علاش قلت لك هذاك الخير اللي في الزوج وهذاك التخفي منه ديجا ماذا؟ شيء جميل جدا جدا جدا أنه فعل هذاك الأمر منه وما زال فيه خوف وخشية ومراقبة ويعصر عليه فلانسيان، يعني لم يكن ماذا من المجاهرين. إذن هذا الأمر العظيم إحنا نحاول نحافظ عليه ما استطعنا ذلك سبيل. قال ولا صليت معنا، معناتها حبي يوري له عظم الطاعة فيها راي ذهبت هذاك. إذن هو عندما يحافظ على هذه الصلوات إيش يحصل بعد ذلك؟ من الصلاة؟ والكبائر هي ما حتى ما جعلها الشرع كبيرة، ما تجعلها أنت والعلماء ذاك لا. واضح الحين أنا اللي يهمني الآن في قضية النصوص والتعامل عليها والإصلاح وفق النصوص النبوية. يعني في البداية كان عندنا تصور العموم يأخذ على يده كذا كذا، لما بقيت ننظر اليومين هذا متاع المجاهد قلت كان مجرد مسألتني جتني قضية كل أمة مال معافى إلا المجاهرون. هذا المجاهرون من ستر الله عليه وذهب يتحدث يكشف ستر الله، هو يكشف ستر الله، ربي ستره، هذه نعمة كبيرة. يعني من وقع في مخالفة شرعية وربي ستره لازم يحمد ربي ليل ونهار، وهذا يدل على ماذا؟ على فيه مازال خوف وخشية ومراقبة لرب العالمين، يحمد الله على أنه ستر. فهذا جاء خير، هذا الحمد لله على أنه ستره، وهذا الدعوة منه سيستره بعد ذلك سترا كاملا ويبعده عن المعاصي والذنوب. فهذا الانسان لما نظرت بهذا المنظر صباح قلت لك مباشره سالت جاتني هذه القضيه هذه. اذا كاين نظره لعلها خاطئه منا وهو الاخذ على اليد بقوه المخالف للنص وغير هذا الشيء هذه. فهذا خلاني نعود نراجع ونسترجع النصوص ونشوف تعامل النبي وين كاين حد اقامه، وين كان ما كانش وعصى الله تجاوز عنه، وين كاين كلام لابد ان يقال لا تعين الشيطان على اخيك، جات له امور ماذا؟ مع انه يعصي. لكن الشارع راعى فيه شيء، احنا دوك اللي يقع في معصية شنو نفعل؟ انا قعدت لي واقع وانا في جماعه التبليغ، كان واحد عندنا استاذ عندنا في المتوسطة معنا يخرج معنا لعل الاخوه في الوادي عارفين وانا لا اذكر اسمه. خرجنا في الدعوه ضد القبائل وانا كي يطيح الليل نحب نخرج نشوف نجوم كذا كذا باب تدبر. خرجت صبت هذا الاخ هذا مسكين مخبي تحت الشجرات ضرب لها قارو هذاك اللحظه واحد مثلي شو شيه لا عارف لا حدود لا غير يسقط هذاك الاخ من السماء الاولى للارض السماء السابعة ما تعلق حتى واحدة يعني مغلوقة يعني حتى مش نغلطوش يعني حتى كلامنا يكون محدود. سماء اللولة يعني حتى سماء اللولة ما يقدر يدخلها، سماء اللي هي تاع الدنيا سماء الدنيا. راحت سنوات جات سنوات دخلت الجامعة الإسلامية بديت كل مع العلماء جرح وتعديل وتعديل وجرح وكذا والدنيا تلقيت معاه في الطريق سلمت عليه وقلت يا فلان قريب يا سي فلان اسمح لي أخطأت في حقك. علاه؟ نزل في عيني نزل نزلة كاملة. ولا بد أن يحفظ له ماذا؟ هو هذاك التستر منه وراه شيء عظيم جدا، معناته الرجل متمكن منه هذاك، ومع ذلك ما جاهر بيننا مثل من يجاهر. أن الوالد الله يرحمه قوري ما قوليش الله يرحمه قرب يحش مني عجب. واحد النهار دخلت عليه في الشرفة نقروا فيدو حطوا هنا تحرق يدو تحرق حياء مني. فأنا عندما نشعر ولا نشم الدخان ما نروحش عند بابا علىهم خلي فيه ماله هذاك الشيء اللي راه حاطه والله نخلي فيه هو انا وليده وانا صغير. لكن مع ذلك هذاك الاحترام خليت والدي بهذيك الصوره محترمني الليل ابد ما يقول. لو كان نجي في هذيك الرحله جاه شنو يحتاجني واحد الاخر ما نروحش لعنده الا لانه هو يستحي هذا منه ماله شيء عظيم. علاش قلت لك انا من حين هذيك الاشياء الايمانيات اللي موجوده في الشخص احنا لابد ان ننميها ولا نسقطها. لما قال لعنه الله عليه ايش كان يقول؟ انه يحب الله والرسول. اذا ما دام هذا الانسان على طاعه احنا نحاول هذيك الطاعه ننميها فيه. اذا لابد هذه الامور نعاود نراجع الامور الحياه نتاعنا اليوميه الى تحكيم النصوص والرؤيه الشرعيه الصحيحه في مثل هذا الامر هذا. فلما غابت علينا النصوص والرؤيه الشرعيه خلاص. ولهذا كما ذكرنا من قبل في كثير من المواطن وفي لما جو تكلموا على هذه الأشياء الشرعية كلام العلماء الرسخ دنا بعيد. لما تكلمنا على التقوى تعريف التقوى من هو؟ من يجتنب الكبائر والصغائر وفعل وفعل وفعل هذا هو المتقي. دوك معناتها الآن أنت ما عندكش تفكير باش تكون متقين ولا واحد ما أدنى تفكير عندك في مخ والله ما يكون. لكن عندما مر بي وسبحان الله قلت لهم الآيات هذه عندها سنوات وانا نستدل بالشق الثاني نتاعها وارتباطها بالشق الاول مانيش منتبه اليه ولو انا نمر عليها ونقراها وغير هذه تمر الاشياء هذه تمر هذه. وهو قول تعالى واذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا. نستدل بها على ما قيمه مراقبه الله عز وجل وذكر الله في بعد الانسان عن المعصيه. ذكروا الله استغفروا اذا وقعت معصيه ماذا عند الغفله. واحد النهار كنت مع طالب داخل الجامعه انا يحرص معي ندير لعمة ما شفيانا ودي عمل ما كذا ويعرفوني قراء عندي كذا قال شيخ بعض الإيمانيات وكذا يطلب مني بينا نتكلم أنا وياه. فإذا به ذكرت هذه الآية وذكر لي هو الشق الأول قلت الله أكبر قلت ألا ها أنا ذا أستفيد فايدة عظيمة جدا. سارعوا إلى مغفرة من ربكم سارعوا وجنة ها هو عرضها السماوات وعدة المتقين بار هذا والله يحب مال المحسنين. بعد ما ذكر هذه المواصفات قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ومن يغفر. جعل أن الوقوع في الذنب والاستغفار يبقي الإنسان في ماذا؟ في التقوى. ولهذا لما قالوا الآخر قالوا ينحب الله والرسول. الثاني قال صليت معنا قال له كذا ما راحش مباشرة تنزعم منه أي وصف من مواصفات تاع الأشياء. إذن هذه خلينا دائما وبدا كما قلت هنا ندفع الناس إلى أعظم شيء كما قلت دائما وبدا. لو كان يعلم الناس ما في الشرك من شر والابتعاد عنهم يجيهم كل عذاب له المعاصي صدقني سيهتمون بالبعد عن الشرك ولا يستهينون بشيء في باب الشرك. لكن الناس لما لم يعظم عندهم ماذا ذنب الشرك مع الشرك وعظموا لهم ماذا الذنوب والمعاصي تجدهم ماذا الشرك رام ضربة معه. لكن لما تقول له هاي الذنوب كامل كما راهي تتحط بجانب لو جئتني بقراب الارض خطايا ثم جئتني لا تجيب جئتك بقراب هنا تعرف قيمه الاشياء وهذا يخلي الناس بعد ذلك يهتموا. وهذا الاهتمام بعدم الشبكة بالله لازم تكون بعدها ثمره ماذا ثمره تقوى ايمان خشيه خوف ويروح الانسان الى طاعه الله بالخوف. فهمت الاخ زيتوني وراء القضيه نسال الله فضل في شيء نقرا شرائح الساعه عندما عندي الساعه 19 جيت نقرا نعم تفضل. فأخذ عبد الله بن شقيقة قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال فجاء رجل من بني تميم لا يفتر ولا ينتهي الصلاة الصلاة. فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك. ثم قال رأيت سبان دي بعض الحين المقام يليق بهذا ولا لا ابن عباس أتعلمه من السنة يا لا أفلك. ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في ويت كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. شيخنا منهم من يدخل هذا الحديث في جواز تأخير الصلاة لأجل العلم. إيه هذا، هل هو ديدا ولا حصل؟ هو حصل لي ابن عباس، لكن هو ليس ديدا. لا، لعل ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنه وارضاه اراد في نفس او في نفس الوقت، هذا من عندي زياده وانا اتصرف النص الان كما نحب يعني، حتى نرد له فكر الفاسد يعني هذه الوجهه معتبره عندي انا. لعل ابن عباس رضي الله عنه بهذه الفعل هذا اراد اليهم في جواز الجمع صلاه بدون مطر وبدون كذا وبدون كذا لحاجة هذا، فتمشي مع النصوص الأخرى العامة في حد ذاته. ولهذا يعني ذكرت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوما كاملا، الذي يبدو ما نضبطش. ها؟ لا، ما نضبطش من أي صلاة الظهر ظهر. من الفجر. من الفجر. بدأ من الفجر. وهو في كلام هذه. فصلى الفجر ثم بدأ بالخطبة، جاء الظهر نزل فصلى، ثم جاء العصر نزل فصلى، ثم جاء المغرب نزل فصلى، وهو يصلي كل صلاة وقت. لعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه، وخاصة في جواب ابن عباس، أتعلمني السنة؟ جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقصد فعل ذلك. أعطيني عود النص، خليني جيد استشفه زيادة. خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم، وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة. قال: فجاء رجل من بني تميم لا يخطر ولا ينثني الصلاة الصلاة، فقال ابن عباس: أتعلمني بالسنة أم لا أم لك؟ ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفي رواية: كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن شقيق: فحاك في صدري من ذلك شيء، فأتيت أبا هريرة رضي الله عنه فسألته فصدق مقالته. خلاص، ما قلت أنا هو الصواب، تأكدت عن زيادة. لم يذكر له أنني من أجل العلم فعلته، يعني لم يقل ابن عباس هذا من أجل علمي، وإنما قال جمع رسول الله، وأبو هريرة صدق الجمع، فكلاهما تكلم عن جواز جمع الصلاة. فكان ابن عباس أراد أن يعلمه لما خطب، أراد أن يعطيهم مع هذا حكم آخر لزواج جواز الجمع الصلوات. هم عندهم لا يجمع إلا لمطر غير ذلك، أما أراد أن يبين أن فيه جواز جمع من غير مطر ولا سفر. خاص بالإمام. قلت لك معناتها الان الامام كما فعل الرسول نزل وصلى ورجع. ابن عباس حب في نفس الوقت وهو يخطب يزيدهم فائده واحده اخرى، وهو جواز جمع الصلوات، فهذا له للامام ان يفعل ذلك ليعلم الناس جواز الجمع من غير مطر ولا سفر. هذا ممكن، هذا تبقى النصوص ماشيه متكامله. من فتح الجمع يكفى في اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا فاتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما في منزله. ما لا علاقة ما لا خلاف مع شدة حرصه موافقة فيه. يعني عندي النبي صلى الله عليه وسلم شوف ليه فمال إلى أهلي فصلى. ها؟ إيش؟ لما ذهب بين ابن عوف ورجع. أي رأس أصلح بني عوف، شوف لها النص هذا، شوف شوف شوف النص، شوف هذا من أدلة إيش كون يقولوا هذا؟ أي بي من أدلة القائلين بعدم جواز الجمع في المسجد، الشيخ ناصر الجمعة. أنا في ذهني هذا، يعني في ذهني أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء متخلفا ولم يجد أحدا في المسجد مال إلى أهله فصلى بهم. أي ما جمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها؟ لا لا، صلوا الصلاة المكتوبة، لأن حبيت النص بس نأكد يعني. أن لأنهما لما تأخر صلوا وانصرفوا، فلما دخل المسجد لم يجد شيئا، قال ما صلى النبي جماعة، أنا ما عنديش أنه وجد جماعة ولا يوجد جماعة وغير ذلك، كان لي وحده جاء متخلفا كان يصلح. ففي دلالة هذا، كيف عبد الله بن عمر فعل ذلك؟ ممكن كانت له حاجة وغير ذلك، الله أعلم، على خلاف الهدي النبوي. هذا هو. إلا إذا كان هذا كأصل، لأن دائما بدل اللي يهمني أحيانا كلمة كان لا تدل على الدوام. يعني الإشكالية أنت نحن الآن أن نحمل دائما لفظ كان على ماذا؟ على استمرارية وتكرر. وإنما الرأي أحيانا يقول كان لما رآه مرة قال كان، أحيانا نحملها على الاستمرارية في حد ذاته. قدمين أنا نبحث ورقة رح نوصل سبل السلام هذا. حبيت أي نص أنتم من بعدكم استبحتوا معي زيادة على أنه لما ذهب من طريق وعاد من طريق قصد التعبد. علي ما بيطبق على السنة. عبد الله بن عمر ذكر أن النبي ذهب من طريق ثم رجع من طريق كل شيء، لكن ما في شيء مدعاة إلى كونها سنة، لأن المصلى قريب له للبيت يروح على رجليه وشهان ما الذهاب إلى المصلى ماشيا، وكذلك ماشيا من السنة ماشيا. يعني إذا كان الإنسان إذا ما ركبش يمشي ماشي بحد ذاته. فلما نظرت وجدت أن المصلى قريب، شفت وين راهي؟ المسجد النبوي بيته كان ثم، وإن كان المسجد هذا بيته كان ثانا، ويمشي هذا كان واحد بولحد نص كيلو لأن كان قدام البقيع يعني مصلى. فيقول هو من سنة المشي. وجدت كذلك من مراكلة في الاستسقاء أنه ذهب كذلك ماشيا. فحاولت نبحث على السر وغير ذلك ما وجدت شيء هكذا، مع أنه يقول من السنة وكذا كذا، ما أنا ما لاح لشيء يعني، إنما نقدرش نقول شيء واحد آخر. الخطوات بعد يتفلت كلمة العلماء كثرة الخطوات السلام على الناس غير ما كش حتى علل. يعني الخطوات الرجل قال يذهب في كل صلاة يذهب ويجي، قالوا ماذا أريد أن يكتب ماذا ممشايا ومرجعي. ما قالوش النبي غير الطريقة حتى يزداد الأجر عندك أكثر أكثر الخطوات تكتب لك، فأثبت له الأجر. يعني خلاني ننظر أحيانا هذه التوجيهات من الرواة وغير هذا، هما يحكيوا في نفس واقع ويجعلوا كأن لما النبي يفعلها كأنها هي الهدي والسنة. والله أعلم يعني بعض الأمور هذه لما لاح لي شيء فيها من التعبد، يعني كان يلوع غير هذا. والله قل هذه الملكية يقولون ما ليس أمشي من حبيت وروح من حبيت. نعم وش قلت لي أنا؟ كنت بعت عليك مرحبا شيخ. لكن الأثر اللي ذكرته عن ابن عمر الشيخ أنه كان إذا فتت الصلاة أي التي جمعوا فيها بين صلاتين هي التي إذا رجع. لا أنت قلت ما قلت ليش هذا البداية؟ لا لا قلت الشيخ الأثر معليش حبس. ماذا فهمت؟ طبعاً. ماذا فهمت من طبعاً عمر؟ جمع. جمع. ليس أن جمع جمع في المسجد. لا جمع. صلاتين جمع جمع لا أنت أوهمتني. ما ليش عارف إذا كان الناس فهموا. قال الجمع بين صلاتين في المسجد. أقل هكذا هو في البداية. إذن أنا ما انتبهت. ثم أثر الشيخ هذا قال. اقرأ. عن نافع. أعد. حتى أصحح. كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا فتته الصلاة مع الإمام جمع بينهما في منزله. فتته الصلاة أنا وش نفهم؟ صلاة. إذا جمع ممكن الآن بالنسبة لي هذا العبارة اللي ذكرتها أنت لا توحي أنهم صلوا جمعا. فاتته الصلاة ما قال بينهما الشيخ يتحدد المعنى لأن الصلاة هو ممكن هذا ما هو هذا اللي ما خلانيش ما خلانيش يعني نذهب مليح نقول لك على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعل شهادة شهادة. إذا كان حتى إذا كان جمعا وهو في بيته لا يحتاج إلى جمع، لأن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولم يدخل وقتها. وأما من صلى مع الإمام في المسجد فتم بالإمام، فالإمام هو الذي دفعه إلى مثل هذه الفعلة. ولهذا ماذا فعل ذاك الرجل لابن عباس؟ أنكر. لا لا لا لا هذه القصة ذكرت كنا فيها دور. ذكر الآن والرأي والرأي الآن مش القصة الثانية قالوا لا أم لك. ولدي حكى في صدره فذهب لا لا أي هذا هو الرجل قالوا أنكر عن عبد الله بن عباس. علاش ينكر؟ لابد أن تصلى صلاة في وقتها. أصل. هو الأصل يعني هو معجز هذا. وابن عباس بين له إذا كنت مع الإمام هاي ليك وراه راك مع الإمام عندك صلاة تقدر تجمع ونوخر الصلاة ونجمعهم مع بعضهم بعض من أن نصلي المغرب. إذن كأن هذا بالنسبة للتوقيت لمن صلى مع الإمام، ومن صلى منفردا ما زالت الأوقات هي التي أنت ملزم بها شرعا في كل صلاة في وقتها. والله أعلم. هذا ما أمير. شوف هنا يعني ننظر عمل السلف يعني الصحابة، شوف مع الفتوى التي قد يقول بها بعض أهل وربما تقول بها أنت، لأن من لم يرى مثلا مشروعية الجمع الإمام الذي يجمع الآن مثلا، ربما الشيخ تقولون لأنه يرجع إلى بيته ويصلي يعني ويصليها يعني في وقتها دون أن يكفي بلبلة مثلا في المسجد، ما يفيش بلبلة. شوف هنا الشيخ يعني لا يعني واحد لإمام الجماعة وهو لا يعتقد الجماعة ما يصليش معه وينصرف ولا يحدث بلبلة، والأصل فيه فيه أن يقتدي بالإمام. لا أمة لك، يقول له واحد يقول له لا أمة لك أروع لنا صل أضغم، ويكون الإمام ثم انتبه له يدخله بسيف يصلي أروع لنا. لكن إذا هو من مالكية ولا يرى مثل هذا الجماعة هذا ينصرف ولا يجعل بلبلة ويدير فتس الناس، فبي أنا أنت اعتقدت واضح. لكن لو نرجع إلى هذا نقول عليه من؟ هذا الذي لا يرى مشروعية جمع الإمام لهذه الصلاة، لكن هذا راجع، هذا راجع إلى نصوص أخرى أوجبت علينا متابعة الإمام في مثل ذلك. يعني الآن تقريبا أنت حبيت تخرجني من قضية إلى قضية أخرى، الاعتداد في العبادات بحسب اعتقاد الفاعل، هذا فيما يقوم هو به مع نفسه، وأما مع الإمام فالاعتداد بالعبادات بحسب ما فعل الإمام. إذا نقرها نقر وش نقول الأخ اسمعي إن شاء الله معك مضبوط، صلي وتسكت، مع أنك تعتقد ماذا بطلان الصلاة. يعني الآن تقول الآن إذا كان مشينا بعد الصورة هذه راح نحط شيء، لكن الآن ما دمت مع الإمام ولو صلى هو أنت تصلي معه، أقل شيء ما تفعل تصليها معه نافلة، أقل شيء تفعله حتى لا يحصل ماذا مخالفة للإمام وبلبلة وغير هذا، تصلي معه نافلة كما قال الرسول يصلي أخرون صلاة الوقت يصلوها معه مال نافلة، تصلي معه نافلة تنصرف ممكن هذا. نعم آه هكذا عندي شيخ خلاص في جبل فإنه يشهد له مارة والطبرانيف أو صد بترقيم عند الرحمن بأبي بكرة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل من واحد المدينة يريد الصلاة فوجد الناس قد صلوا فما لقي منزله فجمع أهله فصلى به، وقال لا يروي لا يروى عن أبي بكرة إلا بهذا الإسلام. قلت هو حسن وخير النساء، هذا فيه أنه صلى صلاة واحدة، ما صلى لم يجمع. صح، حسن الشيخ اللي هنا آخر حديث عبد الله مسعود. وشو هذا يشهد لعبد الله مسعود؟ ماشي هذا ما يشهد له؟ لا لا هو شخص، ايه ما يشهد له عبد الله مسعود. أقبل مع مسعود المسجد استقبله. ها هذا كيفاش نجعله مرفوع إن نشهدوه للواحد ضعيف للموقوف؟ شيخ هذا الحديث ثم وجدته وقال ثم وجدته ما يدل على أن هذا أثر في حكم المرفوع، هذا هو ما عندي. يا شيخ نعم حديث مال النبي إلى بيته ذكره الشيخ الألباني في صحيح موارد الضمان. نعم أو ثم موجود إيش في صحيح موارد الضمان؟ إيه ماشي ما عنديش إشكالية. أنا عندي أني حبيت نبين أن عبد الله بن عمر عبالي صلى الصلاة صلى جمعة مع الأخرى، لما تبين المقصود بها أنا جمعة بين الصلاة والحكم واحد آخر يعني، أما ابتداء قلت أن هذا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمادا على ما في ذهني من معلومة أن الرسول مال إلى أهله وصلى تلك الصلاة فقط ما جمع معها أخرى، لكن لما قلت لي أنه لما جمع الإمام ذهب فجمعه في البيت قلت لك لا لا ذاك الوقت أمر آخر يعني، فهذه التعامل الشرعي الذي يجب أن يكون. والله نعمل بعمل عمر رضي الله عنه. أنا لا أعمل ليس لنا، أنا عندي التوقيت هذا فعل من عبد الله بن عمر لما ما أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ها الآن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جمع أو كانت مطر كان يقول صلوا في رحالكم، فالناس الذين صلوا في رحالهم أم يصلوا الصلاة المفروضة اللي يصلوها ثم أم يصلوا ما يجمعوش معاه الوحي وهم جمعوا ثم هما قالوا صلوا في رحالكم، ما معنى يصلي الوقت لحان وقت الصلاة؟ لأن إن الصلاة كانت مؤمنة كتابا موقوتا. هذا بالنسبة هذا اللي عنده عذر والإمام جماعة يجمع مع الإمام وخرجنا على التوقيت بفعل النبي صلى الله عليه وسلم لذلك. أما أني أنا نرجع للبيت ونصلي المغرب ثم بعدهم باش نصلي العشاء، هذا فعلت على خلاف ما يجب أن أفعله. شيخ لما لا نستدل الشيخ بحديث من خرج إلى مسجد قوم ثم وجدهم يصلون وجدهم قد صلوا شيخ فلا نعم شيخ يعني وجدهم قد صلوا شيخ يعني الصلاة التي سيصليها يعني حسبت له في الأجر مثل الصلاة التي صلوها، فلما صلوا جمعوا بين الصلاتين حتى يأخذ كل الأجر يشرع له أن يصليها. لا ما غير هذا خطأ. هذا فعل ابن عمر. إيه قلت لك بالنسبة إلي قلت لك أنا درك تذكر لي في الآن درك تذكر لي في فعل عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر ما دل لا فعل، وأنا عندي أدلة، عندي فعل عبد الله بن عمر خلاف ما يوجبه الله علينا من تعبد أن لا لكل صلاة وقت. فإذا جئت المسجد وجدت الإمام قد جمع فأصبح جمعي الآن من أجل هذا الجمع، لأن الإمام هو اللي خلاني نجمع. ولهذا قلت لك مباشرة لما عبد الله بن عباس أخر الناس ماذا فعلوا؟ أنكروا على الأصل الثابت. هو بماذا استدل ابن عباس؟ ما زي فعله هو قال لقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا الآن سألتك هذه الفعلة أن حكيت لك أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل هذا وإنما صلى صلاة وقتها. فهذا يبقى معنا الآن النص اللي هو ثابت والذي يوجب علينا الانقياد هو أن نصلي الصلاة. هذه الصلاة حان وقتها وأنا في البيت صليتها. العشاء ما عنديش عذر لجمعها، أنا في البيت أنا ما نيش رايح أروح المسجد، احنا استنى حتى نجي يدخل وقتها ونصليها في حد ذاته لأن وقتها لم يدخل بعده. أما المسجد هذاك الجمع هو الذي أدخل وقتها، الجامع في المسجد مع الإمام هو الذي أدخل وقته، مش لا لا لا يعني لما فعل الإمام اتبعناه وصلينا، وإما يبقى التوقيت في حد ذاته. بارك الله فيكم وسبحانك اللهم وبحمدك.